هذا الموضوع ان مشكلة شاول انه لم يكن في عهد قلبي مع الله. فبص كده حياة جده ابراهيم اللي عاش في حياة قلبية وفي عهد قلبي بينه وبين الهه وراح الى حبرون لانها كانت مدينته ايضا، كانت طبع صف يهوذا اللي هو منه داود. فجم الناس لداود وقالوا له ثلاث اسباب ان هو يبقى ملك، طلعوهم كده الثلاث اسباب. ايه الثلاث اسباب اللي قالوها لداود علشان يبقى ملك عليهم؟ اول حاجة هو ذا عظمك ولحمك نحن. احنا قرايب، انت من عيلتنا، للسبت بتاعنا سبت يهوذا، فانت اولى انك تملك علينا. نفس التعبير الرائع قاله القديس بولس الرسول في أفسس، نحن عظمه من لحمه ومن عظامه. في علاقة سرية بيننا وبينه. تاني حاجة، احنا اختبرنا عملك، كنت تدخل وتخرج أمامنا في أيام شاول، في عشرة بيننا وبينك. وهو ده داود اللي غنوا له وقالوا قتل شاول ألوف وداود ربوات. وثالث حاجة اللي هي أهم حاجة، إن ربنا إيه؟ قال لك، وقد قال لك الرب إلهك أنت ترعى. انتظر داود فترة طويلة جدا لحد ما تم هذا الوعد ليه، من يوم ما مسحوا صموئيل ملك في بيت أبيه في السر لحد ما ملك على كل المملكة كانت الفترة 20 سنة. 20 سنة لكي ما ينتظر إتمام وعد الله. داود ده كان عنده فن رائع يسموه فن الانتظار، غناه في مزمور 40 وقال انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. وبيوجه كده النصيحة، انتظر الرب فقوى وتشدد قلبي، انما الله انتظر يا نفسي. في المزامير كتير يتكلم عن موضوع الانتظار ده. هو أجاب فن الانتظار بطريقة رائعة، لم يستعجل وعد الله، بالرغم ان في اوقات كتيرة كانت الظروف بتزقه انه ممكن يستعجل الوعد وينفذه، والناس اللي حواليه وهو هربان من شاول كانوا بيزقوه. مرتين شاول يقع تحت ايده ويقولوا له هو ده الله قد دفع عدوك الى غدك، اقتله واخلص من اللي انت فيه. يقول لهم حاشا ان امد يدي على مسيح الرب، ماخدش الملك بايدي لنفسي، وماخدش الملك من الناس لنفسي، لكن اخد الملك من ايه؟ من ايدين الله. ازاي الانسان يكون عنده فن الانتظار انه ما ياخدش العطية لا بدراعه ولا من الناس اللي حواليه؟ شاول خد الملك من الناس اللي اختاروه واعجبوا بيه، عشان كده ما دامش ليه. لكن داود ما خدش الملك بقوته من نفسه، برغم ان اتيحت ليه فرص مرات عديده انه كان ممكن يقتل شاول وتنتهي متاعبه وهروبه ومطاردته ويصير هو الملك، و والناس كلها بتشجعه على كده وبتزقه لكده، لكن فضل مستني لاخد الوعد لا بايدي ولا بزق من الناس، لكن اخد الوعد من يد الله. فقطع معهم داود عهدا في حبرون امام الرب، ومسحوا داود ملكا على اسرائيل حسب كلام الرب عن يد صموئيل. كلمة ربنا مش ممكن تسقط او ترجع فارغة، وعد الله صادق ووعد الله امين. اللي حفظ كلمة ربنا، كلمة ربنا لابد انها تكون صادقة بالنسبة لي. اللي عاش يثبت قلبه كلمة ربنا ويحافظ على كلمة ربنا، لازم كلمة ربنا تتحقق ليه. وذهب داود إلى يابوس وهناك اليابوسيين سكان الأرض. المرحلة الثانية اللي ابتدى يتملك فيها على الأسباط كلها، يابوس اللي هي أورشليم، نكملها المرة الجاية إن شاء الله. شفنا الفرق ما بين شاول الملك وما بين داود، فرق ما بين اللي ماشي بآرائه الشخصية أو ماشي بخطته الشخصية، وما بين الإنسان اللي ماشي بحسب كلمة الله وطاعة الله. شاول اللي كان ماشي وراء عناد قلبه وعناد فكره ورفض إنه يخضع ويطوع لكلمة ربنا، بينما داود اللي أطاع الكلمة وكان يجيد فن الانتظار الوعد اللي خده من ربنا، حتى انه استمر 20 سنة منتظر هذا الوعد، بالرغم من انه مرات كثيرة كان يقدر يحقق الوعد ده بنفسه او بواسطة الناس اللي حواليه، لكن هو صمم ان ما ياخدش الا من ايدين ربنا، لا بقدرته الذاتية ولا بمساعدة الآخرين. وفعلا الله أعطاه هذا الوعد. ملك داود أولا في حبرون اللي هي البلد اللي عاش فيها إبراهيم أبو الآباء، وبنى فيها مذبح للرب، وكان في الوقت ده داود يملك بس على سبط يهوذا وبنيامين. لكن بنشوف ان ربنا بيكمل الوعد مع داود وبيملكه على كل مملكة اسرائيل على ال 12 سبط، وبكده يكمل وعد الله لداود. فبيخبرنا سفر اخبار الايام ويقول: وذهب داود وكل اسرائيل الى اورشليم اي يابوس، وهناك اليابوسيين سكان الأرض. وقال سكان يابوس داود: لا تدخل إلى هنا. فأخذ داود حصن صهيون، هي مدينة داود. وقال داود: إن الذي يضرب اليابوسيين أولا يكون رأسا وقائدا. فصعد أولا يؤاب ابن سراوية فصار رأسا، وأقام داود في الحصن، لذلك دعوه مدينة داود. وبنى المدينة حواليها من القلعة إلى ما حولها، ويؤاب جدد سائر المدينة. وكان داود يتباين متعظما ورب الجنود معه. أورشليم اللي هي حاليا بتعد مركز العالم كله بل صراع العالم كله مركز على تلك المدينة هو اللي أنشأها داود بعد ما فتحها وخدها من اليابوسيين. اليابوسيين دي كانت إحدى القبائل الكنعانية اللي سكنة في فلسطين، وأورشليم منطقتها تتميز بأنها على جبل مرتفع، فعشان كده ليها استحكامات حربية مش سهل أن حد يفتتحها. لما تبقى بلد على جبل يبقى صعب الوصول إليها، نفس الوقت اللي موجودين في الجبل يقدروا يضربوا الناس اللي طلعة بسهولة. لكن الله حط في قلب داود أنه يأخذ تلك المدينة من الكنعانيين. كلمة أورشليم، أور يعني قرية أو بلدة صغيرة، وشاليم يعني سلام أو شلوم، فكلمة أورشليم يعني كورة السلام. أصلا في تاريخ الكتاب المقدس بيحدثنا عن أورشليم دي كانت معروفة من أيام إبراهيم أبو الآباء، لأن كان يسكنها وكان يمتلكها ملك اسمه ملكي صادق، اللي استقبل إبراهيم بعد ما انتصر على كدر العمر وحرر لوط وأعطاه الخبز والخمر. شفنا أن ملكي صادق ده كان رمز لشخصية السيد المسيح المباركة. كان في قلب داود باستمرار أن تلك المدينة تكون لربنا. نفس الوقت الجبل اللي عليه أورشليم يدعى بجبل صهيون، وترنم داود على جبل صهيون ترانيم كتيرة جدا، لدرجة انه قال مزمور يقول اساساته في الجبال المقدسة، احب الرب ابواب صهيون افضل من جميع مساكن يعقوب. وكأن داود شاف بروح من النبوة ان هذا المكان الله احبه والله اختاره، وصارت صهيون ليها رموز كثيرة في الكتاب المقدس. صهيون صارت ترمز لمين؟ للعذراء مريم، وفي نفس الوقت ترمز للنفس البشرية اللي ربنا أحبها واختارها وفضلها عن كل الأماكن أو فضلها عن كل المخلوقات. وصار حتى اسم أورشليم ده مرتبط بالسماء، لأن أورشليم الأرضية ما كانش هي السماوية اللي بيتكلم عنها بولس الرسول في رسالته لغلاطيا، ويقول هي أمنا نحن. أورشليم السماوية دي هي أم كل نفس تؤمن بالمسيح، وأورشليم السماوية دي اللي شافها يوحنا الرائي نزلة من السماء كعروس مزينة مهيئة لرجلها اللي هو شخص مين؟ السيد المسيح. وبقت أورشليم دي رمز للحياة الأبدية، إن كل نفس فينا تصير عروس لشخص المسيح. داود أيضا اللي صار رمز للمسيح ارتبط بأورشليم وأحب أورشليم جدا، أخذ المدينة وبنى الحصن اللي موجود عليها، ولحد دلوقتي أورشليم محاطة بتلك الأسوار موجودة. وكتراث تاريخي الأسوار دي انهدت واتبنت مرات كتيرة نتيجة أهميتها، مش بس التاريخية لكن كمان الدينية والاستراتيجية، لأن الأسوار بتاعة أورشليم دي كانت ترمز لعناية الله الفائقة للنفس البشرية. حتى مثلا في سفر زكريا لما الأسوار دي اتهدت وخربت وربنا حابب يعزي الشعب الراجع من السبي، وعايز يقول له اذا كنت انت شايف بعينيك المجردة ان الاسوار منهدمة وخربانة، لكن في واقع الامر في اسوار روحية غير مرئية انا اللي حوط عليك واعتني بيك. فربنا قال انا اكون سور نار حولها ومجد في وسطها. يعني بيتكلم مش بس على اورشليم البلد، لكن بيتكلم على النفس البشرية. ربنا بيوعد كده ويقول انا اكون سور نار من حولها، محدش يقدر يقتحم تلك الاسوار النارية. سور نار من حولها ومجد في وسطها، اضع مجدي في وسط هذه المدينة، او اضع مجدي في وسط هذه النفس البشرية. اورشليم اللي تميزت بعد داود في عهد سليمان ببناء الهيكل، والهيكل اتبنى على اعظم جبل في اورشليم اللي هو جبل المورية، اللي ابونا ابراهيم قدم اسحاق عليه كذبيحة لله. اورشليم ده هي اللي فيها الهيكل المقدس، زي ما الروح القدس قال على فم بولس الرسول انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. صار كل نفس فينا مسكن لله، لحضور الله. الله سور من حولها ومجد في وسطها. لو قدرنا نفهم العلاقة المرئية المنظورة اللي موجودة في أورشليم كمدينة دعي عليها مدينة الملك العظيم، والعلاقة ما بين كل واحد منا وبين ربنا، قد ايه الله يحيط بالنفس البشرية ويعتني بها. يقول لها على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا لا يسكتون ليلا ولا نهارا. بس للاسف بسبب الخطية اللي بيعيشها الانسان، رؤية الانسان لذلك السور وذلك المجد اللي موجود فيه بتنعدم. بسبب الخطية شفنا اورشليم متخربة واسوارها مهدومة وقصورها محروقة بالنار والهيكل بتاعها مهدود بسبب الخطية في سبي بابل. لكن لو قدر الانسان يعيش في حرية مجد اولاد الله، لو قدر الانسان باستمرار يبقى قلبه تايد يتمتع بغفران الله في حياته بالذبيحة اللي موجودة في وسط الهيكل لغفران الخطية، لقدر الانسان يشوف حياته محمية ومتبركة، يشوف حياته الله يحوطها من كل ناحية زي ما قال لهم في سفر التثنية الأذرع الأبدية من تحت. ربنا مادد ذراعاته الأبدية تحت الإنسان وشايل الإنسان. الأذرع الأبدية دي الأذرع اللي ما بتتعبش، اللي ما بتكلش، الأذرع اللي ما بتنتهيش. يمكن الأم لما بتشيل طفلها بتتعب، فبتضطر تحطه حتى لو عيط، بتكل وتتعب، بتزهق، بتمل من شيل ابنها. اخترعوا لها دلوقتي شنطة، واخترعوا لها حاجة تشيل فيها الطفل، لكن في واقع الامر في الاول الطفل كان يتشال على الايد، ما يتشالش غير على الايد. لكن حتى الامهات وحتى الاباء بيزهقوا من شيل ولادهم، اخترعوا لهم حاجات يشيلوها فيهم. لكن الاذرع الابدية من تحت، اذرع يد الله التي لا تمل ولا تكل ولا تذهب، بتحوط على الإنسان وشيلاه من تحت. مين اللي يقدر يختبر هذا الاختبار أو عينيه تنكشف؟ الله اللي حاط أورشليم بالجبال، يقول له فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، ما فيهاش خرم أو صغرة يدخل منها العدو. تملك داود في أورشليم، وصارت أورشليم مركز الحياة بالنسبة لشعب إسرائيل. يعوزنا وقت كبير لو قعدنا نطلع مثلا الآيات اللي ذكرت عن أورشليم في سفر المزامير، قد إيه تغنى الشعب لأورشليم. أو لو كم مرة بنشوف أورشليم ذكرت في الكتاب المقدس بعهديه، نستعجب قد إيه الله كان مرتبط ارتباط شديد جدا بهذه المدينة، المدينة اللي أسسها واللي فتحها داود النبي. وعشان كده لحد دلوقتي هم ما يقدروش ابدا يستغنوا عن القدس اللي هي اورشليم. تملك داود في اورشليم بعد 20 سنة من مسحه وسط يد صموئيل النبي ملك على اسرائيل، لكن بعد 20 سنة يتم هذا الوعد ويملك على كل الأصباط ويجعل أورشليم هي العاصمة المدنية للشعب. برغم أن اليابوسيين سكان المدينة تحدوا داود وقالوا له قابلنا لو قدرت أنك تخش، لأنهم كانوا ظنين لأنهم على جبل عالي والمدينة محصنة تحصين شديد جدا، كانوا يظنوا انه من المستحيل ان داود يدخل الى اورشليم. فتحدوا داود قالوا له كده لا تدخل الى هنا، مش ممكن تخش هنا ابدا. لكن بنشوف ان داود الله يعطيه ما لا يعطى من جهة وجهة النظر البشرية. ساعات عدو الخير يقول لك مش ممكن تاخد ده، او مش ممكن توصل لتلك العلاقة، ويستهزأ بكل المحاولات اللي الانسان يحاولها انه يكون مسكن لله ومكان حلول لله. لكن داود كان عنده الايمان بالله، كان عنده إيمان بأن هي دي إرادة الله أن تكون تلك المدينة مدينة الملك العظيم، حتى أنها أطلق عليها مدينة صهيون، مدينة داود، مدينة الملك العظيم، وبعد كده أطلقت عليها أنها مدينة الله العلي. يقول أعمال مجيدة قيلت عنك يا مدينة الله العلي، صهيون الأم تقول أن إنسانا وإنسانا ولد فيها وهو العلي الذي أسسها. يتكلم عن أورشليم، عن صهيون، يقول إنسانا ولد فيها. مين هذا الإنسان اللي ولد فيها؟ شخص المسيح. واللي ولد فيها ده هو العلي الذي أسسها، الذي خلقها. عشان كده واحنا في صوم الميلاد بنستعد لسر التجسد، ومفهوم سر التجسد هو ده معنى سر التجسد، ان الله يتولد فيا. بالرغم ان ربنا هو اللي اسسني، هو الذي خلقني. زي نبوة اشعياء صح 9، يولد لنا ولد ونعطى ابنا، يتولد لنا ولد ابن لينا، لكن بالرغم من هو ابن لينا لكن في الاصل هو ابونا. يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويضع اسمه عجيبا مشيرا إلها خبيرا أبا أبديا رئيس السلام. اللي يتولد فيا هو أصلا إلهي، هو أصلا أبويا مصدري. علشان كده يقول أعمال مجيدة قيلت عنك يا مدينة الله. صهيون الأم تقول أن إنسانا وإنسانا ولد فيها وهو العلي الذي أسسها. فإذا كان العدو بيقول لي أنك مش ممكن يكون الله في هذه المدينة وان هذه المدينة تكون ملك لله، لكن بنشوف ان داود بيقدر يأخذها ويمتلكها وتسمى باسمه. بل ان داود قال اللي هيضرب اليابوسيين اولا واحد من رجالته يكون رأسا وقائدا للجيش، فيطلع يؤاب ابن سراوية ابن اخت داود ويفتتح المدينة، ويأتي داود ويمتلك المدينة ويقيم في هذا الحصن او هذه القلعة. لذلك اقام داود في الحصن، لذلك دعوه مدينة داود، وبنى المدينة حواليها من القلعة الى ما حولها. بعدين يقول العبارة اللطيفة وكان داود يتذايد متعظما ورب الجنود معه. داود اللي كان قلبه مطيع جدا لكلمة الله، بالرغم لما نبص الحياة داود كلها نلاقي ان داود ما شافش ربنا ولا مرة. لم يتراءى الله لداود مطلقا. ربنا تراءى مرتين مثلا لسليمان ابن داود، لكن داود ما شافش ربنا. لكن داود اللي ربنا شهد له قال وجدت قلب داود عبدي لحسد قلبي، كان بيتعامل مع الله من خلال كلمة الله. ما شافش ربنا بالعينين الجسدية، لكن تعامل مع الله من خلال كلمة الله اللي كانت بتوصل له بواسطة صموئيل، بواسطة ناثان النبي، بواسطة جاد الرائي. ولأنه قبل الكلمة دهيت وأطاعها وخبأها في قلبه لكي لا يخطئ إلى الله، ورنم المزمور الطويل أطول المزامير مزمور 119 اللي محوره كله عن كلمة الله وموقف الإنسان من كلمة الله. اللي احنا بنصليه في نصف الليل اللي فيه الإنسان بيوزن قلبه تجاه كلمة ربنا، يا ترى أنا إيه موقفي من كلمة ربنا. اللي صلى هذا المزمور هو داود، وقعد يحط قلبه ويوزن قلبه تجاه كلمة ربنا. تكلم عن شريعة الله وعن وصية الله وكلمة الله وحقوق الله وعدل الله. كان سر العظمة هو ارتباطه بكلمة الله وطاعته لكلمة ربنا، فحقق وجود ربنا في حياته بالرغم انه ما شافش ربنا بالجسد. إيماننا في كتير من الأوقات بيضعف. يقول طب أنا ما شفتش ربنا، طب لو كان ربنا يعلن لي حاجة، يظهر لي في حاجة، ولا أشوف علامة، ولا أشوف رؤية، ولا لكان الواحد حياته اتغيرت. داود اللي عاش قلبه زي قلب ربنا ما شافش حاجة، بينما ابنه اللي شاف وتراءى الله له مرتين لم يكن في درجة الكمال بحسب قلب داود أبوه. وزي ما احنا شايفين اتجاه سفر أخبار الأيام انه مش بس بيركز على الملوك، لكن كمان بيذكر كل واحد صنع حاجة من اجل خدمة ربنا ومن اجل انتشار ملكوت الله على الارض. ما هي مملكة اسرائيل دي كانت ترمز الى المملكة ملكوت السماوات الروحي. ربنا قبل ما بيدي حاجة روحية للإنسان بيعلمه بواسطة حاجة مادية ملموسة كمثال وكنموذج يقدر يدخل في ذهن الإنسان الوضع ده هو. فكانت مملكة إسرائيل في العهد القديم ترمز لملكوت الله الروحي اللي هيبقى في العهد الجديد. فكل من تعب في تأسيس ملكوت الله في العهد القديم ذكر اسمه في الكتاب المقدس، لأن سفر الأخبار بيتكلم لنا عن الحالة الروحية اللي كان عليها كل أفراد الشعب، مش بيركز على ناس معينة، لا ده بيذكر كل واحد عمل حاجة من أجل ملكوت الله. يمكن في أوقات كتيرة بنركز إحنا كطبيعتنا البشرية على شخصيات معينة كان ليها من الشهرة أو من العظمة أو من الخدمة، لكن بننسى الناس اللي حوالين الشخصيات دي. مفيش حد عمل كبير في تاريخ البشرية إلا وكان حواليه ناس سندوه. فريق المساعد تملي بيتنسي، لكن اللي بيظهر أنبى فلان، أبونا فلان، خادم الفلاني، لكن مفيش حد بيبص طب مين اللي ساعده ده، مين اللي اتفاهمه معاه، ومين اللي سندوه، مين اللي يقفوا جنبه علشان يقدر يعمل هذا العمل. عند البشر كده، لكن عند الله مش كده. الله بيذكر كل واحد عمل ولو شيء بسيط من اجل انتشار ملكوته. عشان كده بيقول من سقى منكم احد كوب ماء بارد بايه؟ باسمي. يعني ايه باسمي؟ يعني عمل بسيط باسم المسيح، من اجل المسيح ولامتداد ملكوت المسيح، ذلك لا يضيع اجره. احنا بنبص للاعلام اللي ظاهره، لكن ما بنقدرش نبص لمين وراء هؤلاء الاعلام. لكن الكتاب المقدس بيذكرهم وبيذكر اسم كل واحد عمل كل شيء من اجل انه يثبت مملكة الله ومن اجل انه تنتشر تلك المملكة. هيكمل كده ويحكمنا، يقول هؤلاء رؤساء الابطال الذين لداود الذين تشددوا معه في ملكه مع كل إسرائيل لتمليكه حسب كلام الرب. الكتاب المقدس سجل لنا أسماء الأبطال اللي ساعدوا على تمليك داود وانتشار مملكة داود بحسب كلام الرب. يعني كل واحد ساعد في ان كلمة ربنا تتم حياته وحياة الاخرين. الله لا ينساه مطلقا. وهذا هو عدد الابطال الذين لداود: يشبعان ابن حكمه حكموني رئيس الثوالث، هو هد رمحه على 300 قتلهم دفعة واحدة. طبعا بالخيال كده يقول لك ايه يعني واحد هز الرمح بتاعه جاب 300 يعني ده. هو المقصود انه عمل ذلك العمل العظيم انه في المعركة من اجل اثبات مملكة داود خاطر بحياته جدا، وكان من المهارة ومن الدقة انه يصنع هذا العمل العظيم، لان ايدين ربنا كانت بتساند ايديه. فقضى على 300 واحد، مش بهزة واحدة يعني، لكن في الحرب قتل 300. وبعده أليعازر ابن دودو الأخوخي، هو من الأبطال الثلاثة، وهو كان مع داود في قس جنين، وقد اجتمع هنا الفلسطينيين للحرب، وكانت قطعة الحقل مملوءة شعيرا، فهرب الشعب من أمام الفلسطينيين. الشعب كله هرب، لكن وقف ده لوحده يواجه الفلسطينيين. خط حياته من أجل الله ومن أجل مملكة داود. وقفوا في وسط القطعة وأنقذوها وضربوا الفلسطينيين، وخلص الرب خلاصا عظيما. مش لان هو اللي صنع هذا الخلاص بنفسه، لكن لان ربنا لما لقى شجاعته لما الكل هرب ربنا صنع به خلاص عظيما. عشان كده يورينا ان الناس دي مش كانت يعني مجرد ناس عندها رغبة في سفك دم، لا، ده كان الله بيستخدمهم لصنع خلاص، خلاص من أيدي الأعداء. ونادى 33 رئيسا إلى صخر إلى داود في مغارة عدلان، وجيش الفلسطينيين نازل في وادي الرفائيين، وكان داود حينئذ في الحصن، وحفظ الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم، وحفظت الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم. حفظت الفلسطينيين يعني الجنود الفلسطينيين اللي بيحرسوا حدود الفلسطينيين كانوا واقفين على حدود بيت لحم. بيت لحم كانت تبعهم، وبيت لحم دي كانت مسقط رأس مين؟ داود. عشان داود كان ابن يسى البيت لحم، فازاي البلد بتاعته اللي اتولد فيها تبقى في يد الفلسطينيين؟ ولان بيت لحم دي مدينة الملك العظيم اللي هيتولد فيها شخص المسيح. يقول: فتآوه داود وقال: من يسقني ماء من بئر بيت لحم؟ تآوه يعني قال نفسي اشرب مية من بيت لحم، نفسي اشرب مية من المكان اللي انا اتولدت فيه. مجرد رغبة أمية قالها، بس كلمة قالها داود كده، التي عند الباب فشق الثلاثة محلة الفلسطينيين. ثلاثة من رجال داود دخلوا في وسط الجيش بتاع الفلسطينيين، واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب وحملوه وأتوا به إلى داود. يعني شوفوا مجرد تأوه صغير قالوا داود نفسي أشرب مية من بيت لحم، راحوا ثلاثة حطوا حياتهم حتى الموت، يخشوا في وسط جيش الأعداء من أجل إن هم يجيبوا شوية مية لمين؟ لداود. أقول رغبته، من ساق كوب ماء بارد، بس الماء دي كان تمنها غالي، كان تمنها أنفس الثلاث رجالة دول، وكأن الثلاثة دول كرسوا حياتهم، خصصوا حياتهم أو لم يحبوا حياتهم لدرجة الموت من أجل إن هم يحققوا الرغبة دي لداود. مين يقدر يعمل كده؟ واحد يحط حياته من اجل ان يجيب شوية مية لواحد. فلما لقى داود الوضع ده، ان هم عرضوا حياتهم للخطر وكرسوا حياتهم حتى الموت من اجل ان هم يجيبوا له ويحققوا له الرغبة بتاعته، فلم يشأ داود ان يشربه بل سكبه للرب. قال لا، ده مش اللي حطوا حياتهم وخصصوا حياتهم وضحوا بحياتهم، ده مش من اجلي انا، لكن ده كان من اجل مين؟ ربنا، من اجل انتشار مملكة الله. كان روعة داود انه كان عارف قيمة نفسه كويس، انه هو ولا حاجة، وان كل اللي بيحصل ده من اجل الله، مش من اجل مزاجه الشخصي. لكن من اجل ان الناس دي حطت حياتها لربنا، زي ما صنع الرب خلاص، خلاص عظيم على يد ابن دودو الاخوخي، صنع ايضا الله خلاص لبيت لحم على يد الثلاثة دول اللي راحوا عشان يستقوا ماء من بئر بيت لحم اللي تحت ايدين الفلسطينيين ويستردوا بيت لحم. وقال حاش لي من قبل الهي ان افعل ذلك، اشرب دم هؤلاء الرجال بانفسهم، لان النفس موجودة في الدم، والرجالة دي عرضت حياتها لسفك الدم او عرضت انفسها للهلاك من اجل انها تحقق وتكرس حياتها لرغبة داود. قال ان ده لربنا مش ليا. حلو الانسان يعرف حدوده، ان المجد ده لله مش ليه هو ذاته، لأنهم إنما أتوا به بأنفسهم ولم يشأ أن يشربه، هذا ما فعله الأبطال الثلاثة. وأبي شاي أخو يؤاب كان رئيس ثلاثة، وهو قد هد رمحه على 300 فقتلهم، فكان له إثم بين الثلاثة. دول الثلاثة المتميزين، شخصية أخرى في عدد 22 بناية ابن يهويداع ابن ذي بأس كثير الأفعال من قبسئيل، هو الذي ضرب أسدي مؤاب، وهو الذي نزل وضرب أسدا في وسط جب يوم التل، وهو ضرب الرجل المصري الذي قامته خمس أزرع وفي يد المصري رمح كنول النساجين، فنزل إليه بعصا وخطف الرمح من يد المصري وقتله برمحه. هذا ما فعله بنايا ابن يهويداع، فكان له اسم بين الثلاثة أبطال. المصري اللي كان زي جلياط الجبار أيضا، والمصري هنا رمز للعبودية، اللي كان المصريين اللي عايزين يعلنوا سيادتهم مرة تانية على شعب الله. بناية ابن يهويداع يخش ويصنع هذا الخلاص. كل الأعمال البطولية دهيت يذكرها الكتاب المقدس بشيء من التفصيل، لأن كل واحد عمل حاجة من أجل انتشار ملكوت الله، الله لا ينساها. في إصحاح 12 يورينا لمحة تانية أيضا من أيام داود لما كان هربان من شاول الملك وراح لما قال انا مفيش فايدة، شاول عمال يطاردني، فاحسن مكان اختبئ فيه اروح عند الفلسطينيين. فاخيش ملك الفلسطينيين لما شافه كده اداله مدينة اسمها صقلع، وقال له اقعد هنا، وصارت صقلع دي ملك لداود بعد كده. لكن يورينا قد ايه بالرغم ان داود كان في ضيقة شديدة جدا بسبب مطاردة شاول ليه، لكن نشوف ان تعزيات من ربنا كانت في الوقت ده لا تفارق داود اطلاقا. فيقول هؤلاء هم الذين جاءوا الى داود الى صقلع وهو بعد محجوز عن وجه شاول ابن قيس، وهم من الأبطال مساعدون في الحرب، نابعون في القصي، يرمون الحجارة والسهام من القصي باليمين واليسار من إخوة شاول من بنيامين. تخيلوا مين اللي راح له، بصوا كده مين اللي راح له، مين اللي نزل له في صقلع؟ إخوات شاول من سبط بنيامين، عدو، راحوا علشان يساندوا داود. كل دي علامات الله كان بيؤكد لداود فيها انه هيجد نعمة حتى من اخوات عدوه اللي هو بيطرده. من إخوة شاول من بنيامين، لأن شاول كان من سبط بنيامين. ناس كتيرة من السبط وقفت مع داود. ويذكر في بقية الإصحاح الناس اللي راحوا يقفوا مع داود في دقته من كل الأصباط، من سبط جاد كذا ومن سبط النسة كذا، لأنهم كانوا يروا رؤية ملكوت الله إنه حيكون مع داود زي ما صموئيل النبي قال لهم. كان لسه داود ما تملكش، لكن من كان من كل سبط ناس بتروح وتصدق وتآمن فإن داود هو مسيح الرب. فدول حتى ذكروا أسماءهم وذكرت أعمالهم واحد واحد. يلخص ده في عدد 22 ويقول لأنه وقتئذ أتى أناس إلى داود يوما فيوما لمساعدته حتى صاروا جيشا عظيما كجيش الله. هم ما كانوش جايين لداود في حد ذاته كشخص، لكن جايين يكونوا جيش لله، جيش لانتصار او لنشر مملكة الله بحسب وعود ربنا اللي كلمها للانبياء، وبحسب وعود ربنا اللي كلمها لكل الاجيال اللي سبقت بعد كده. فخرجوا هم عنيهم على ربنا. ذكرهم فرد فرد. في عدد 38 يقول: كل هؤلاء رجال حرب يصطفون صفوفا أتوا بقلب تام إلى حبرون ليملكوا داود على كل إسرائيل. قلب تام، قلبهم كامل إن داود هو اللي يبقى الملك، وكذلك كل بقية إسرائيل بقلب واحد لتمليك داود. وكان هناك مع داود 3 أيام، يأكلون ويشربون لأن إخوتهم أعدوا لهم، وكذلك القريبين منهم حتى يساكر وذبولون ونفتالي كانوا يأتون بخبز على الحمير والجمال والبغال والبقر وطعام من دقيق وتين وذبيب وخمر وزيت وبقر وغنم بكثرة لأنه كان فرح في إسرائيل. كان فرح في إسرائيل لما تملك داود على المملكة كلها. لما يجوا بقلب تام يكون هناك فرح. لما يجي الإنسان بقلب كامل تجاه الله، الإنسان ده يشعر بفرح الله وبعمل الله الخلاصي. لما الكل يجتمع إن الله هو اللي يملك على القلب. لما استقرت المملكة كان أول حاجة فكر فيها داود: مين اللي عمل المملكة ده؟ هو بشطارته في الحرب أو الناس اللي ساعدوه وكانوا أمناء تجاهه وخطروا بحياتهم من أجل إن هو يملك؟ وصل كده للنتيجة إن المملكة دي مش مملكة مصنوعة بيد إنسان أو بقدرات بشرية، لكن المملكة دي مصنوعة بيد الله ولأجل الله. عشان كده أول ما استقر في الملك يقول في إصحاح 13: فشاور داود قواد الألوف والمئات وكل رئيس، وقال داود لكل جماعة إسرائيل: إن حسن عندكم وكان ذلك من الرب إلهنا فلنرسل إلى كل جهة إلى إخواتنا الباقيين في كل أراضي إسرائيل ومعهم الكهنة واللاويين في مدن مسارحهم ليجتمعوا إلينا فنرجع تابوت إلهنا إلينا لأننا لم نسأل به في أيام شاول. حس داود أنه سبب وجود هذه المملكة هو الله، لا قدرته الحربية ولا قدرة الناس اللي معاه. واكتشف أن تابوت العهد اللي هو رمز لحضور ربنا محدش سأل فيه ولا حد كان بيتعامل مع تابوت العهد من ايام شاول. وانتوا عارفين ان تابوت العهد ده كان يحتوي على ايه اللي كان جوه تابوت العهد؟ لوحي الشريعة، كلمة الله. وكأن الصفة اللي كانت مميزة لعهد حكم شاول والحياة الشعب ان كلمة ربنا ما حدش كان بيسأل فيها. كلمة ربنا كانت مهملة. تابوت العهد ما حدش كان بيقف قدامه. وتابوت العهد ده كان يرمز الى حضور الله. بعدين دلوقتي هم بنوا اورشليم واستقروا في اورشليم وبقت اورشليم مركز الحياه، مركز حياتهم المدنيه، مركز حياتهم السياسيه، مركز حياتهم الاقتصاديه، لكن ما هياش مركز حياتهم الدينية الروحية. أورشليم لحد دلوقتي اتبنت بعظمة وبقدرة وباستحكامات، لكن ربنا مش فيها. فكان القرار، الكلمة الأولية بيقول وشاور داود. كلمة شاور دي كلمة مهمة جدا. كان ممكن بسهولة جدا داود كملك يصدر ايه؟ امر من غير ما ياخد رأي حد. انا عايز التابوت يجي. لكن روى داود انه كان بيحاول يخلي القرار يجي من الشعب كله. عشان كده شاور القواد اللي معاه ولهم احنا نجمع الشعب كله. اعظم قيادة تيجي من المشورة اللي بتتاخد من الكل لما يبقى لهم هدف واحد. يعني الاب اللي في بيته اللي بيشاور افراد اسرته، زوجته، اولاده، والام اللي في بيتها اللي بتشاور اولادها وبتشاور زوجها، الراعي اللي في كنيسته اللي بيشاور الناس اللي معاه، القائد اللي بيقود في اي مجال اللي بيعمل حوار مع التانيين بحيث ان القرار ينبع من الكل، هو ده القائد الناجح. لكن نظام اصدار الاوامر او الانفراد بالقرار ما يقدرش يحقق نجاح واستمرارية في النجاح. عشان كده داود عمل الخطة دهية انه يجيب اراء كل الناس. احنا بقينا لينا مجد وبقى لينا عظمة وبقى لينا تنظيم وبقى لينا كيان، وسبب كل النجاح ده ربنا. لكن للأسف احنا مش حاطين ربنا في مركز الحياة، احنا حاطين ربنا على هامش الحياة. سؤال مهم جدا كل واحد لازم يسأله لنفسه، يا ترى انا ربنا في مركز حياتي اللي كل حاجة بتتركز عليه، ولا ربنا على هامش حياتي؟ ربنا حاجة هامشية في الحياة، بيزوي كده يعني، فدينا نروح، فدينا نقف نصلي، عايزين ننام، فوتنا القداس، ولا هو المركز؟ المركز ده يعني القلب النابض اللي بيحرك كل الأطراف. تمني الذات تبقى هي اللي عايزة تبقى في المركز، رغباتي، مزاجي، راحتي، متعتي، شهواتي، انا ابقى في النص وكل الناس ملفوفة حواليا بتخدمني وبتساعدني وبتطبطب عليا وبتشجعني علشان اعمل اللي انا عايزه. دي اجمل حياة الانسان يعيشها في نظره، ان هو يبقى نقطة المركز والكل ملموم حواليه، بينما ربنا في هامش الحياة. ايه موقف كلمة؟ هل الله يشغل المركز ام الله ما زال على الهامش؟ يشغل المركز ام الله يظل على الهامش؟ فهو ابتدى يحسهم ان كلهم يتحركوا انهم ياخدوا القرار، لانه منذ ايام شاول كانت مشكلة شاول عدم طاعته لكلمة ربنا. كلمة ربنا ما كانتش المركز في حياة شاول، اللي هو شايفه كان هو المركز، لكن كلمة ربنا كده كان باي ذا واي. فقال لهم مش ممكن يكون الوضع ده كده. لكن لما يبقوا هم كمان مقتنعين بان ربنا لازم يبقى هو مركز حياتهم، ده شيء مهم. لما افرض على الناس معرفة ربنا لهم تعالوا احضروا غصب عنكم، ممكن اجي، وياما ناس كتيرة داخلة وجات وقعدت لكن فكرها مش مع كلمة ربنا، قلبها مش مع كلمة ربنا. لكن لما الانسان ده يكون جاي بهدف انه عايز يوصل لربنا والقرار نابع من جواه، الانسان ده يقدر يتغير. عشان كده اللي عمله داود، ان داود نكش في الناس قال لهم تعالوا نستعيد مركز الله في حياتنا. دي شطارة الانسان، انه يفرض عليهم او يوضخهم او انه يشتمهم، لكن شطارة الانسان يقول لهم تعالوا كلنا مع بعض نستعيد ان الله يبقى هو مركز حياتنا، محور حياتنا، اللي احنا بنعيش بحسبه واللي احنا بنسلك بحسب وصاياه. خلاص دي مسؤوليتكم. لكن اما انا وبيتي فلنعبد الرب. لكن في موقع المسؤولية الأروع أنه يخلي الناس هي اللي تتحرك ناحية ربنا. إذا ما كانوش هم حيوافقوا يجيبوا، لكن اداهم أنهم يبقوا مستفيدين بالفكرة دي أيضا وبالروح دي أيضا، أن يبقى القرار نابع منهم، نابع من احتياجاتهم. لما يراجعوا حياتهم، المملكة ضاعت في أيام شاول ليه؟ لأن كلمة ربنا ما كانتش المركز في حياته، لأن شاول لم يسأل عن تابوت عهد الرب، لم يحيا في عهد مع الرب، عشان كده المملكة ضاعت. المملكة دلوقتي تاني بتبني. ايه رأيكم ان احنا نعيد مركز الله في حياتنا مرة اخرى؟ فوجد موافقة جماعية من الشعب، فقال كل الجماعة بأن يفعلوا ذلك لأن الأمر حسن في أعين جميع الشعب. وجمع داود كل إسرائيل من شيحور مصر، شيحور اللي هو نهر النيل، عشان تعرفوا المملكة كانت وصلت لحد فين، من شيحور مصر إلى مدخل حماة سوريا، لياتوا بتابوت الله من قرية يعارين. وصعد يهود وكل اسرائيل الى بعلى الى قرية يعارين التي ليهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الرب الجالس على الكاروبين الذي دعي بالاسم. كانت قرية يعارين دي قرية على الهامش. دلوقتي الكل اجتمع علشان الله يبقى هو مركز الحياة ومصدر الحياة ونبع الحياة. واركبوا تابوت الله على عجلة جديدة من بيت ابي نداد، وكان عزة واخيه يسوقان العجلة، وداود وكل اسرائيل يلعبون امام الله بكل عز وبأغاني وعيدان ورباب ودفوف وصنوج وأبواب. ولما انتهوا إلى بيدر كيدون مد عزة يده ليمسك التابوت لأن الثيران انشمطت، فحمي غضب الرب على عزة وضربه من أجل أنه مد يده إلى التابوت، فمات هناك أمام الله. فاختاد داود لأن الرب اقتحم عزة اقتحاما، وسمي ذلك الموضع فارس عزة إلى هذا اليوم. كلمة فارس يعني اقتحام. وخاف داود الله في ذلك اليوم قائلا: كيف آتي بثبوت الله إلي؟ ولم ينقل داود التابوت إليه إلى مدينة داود، بل مال به إلى بيت عبيد أدوم الجثي، وبقى تابوت الله عند بيت عبيد أدوم في بيته 3 أشهر، وبارك الرب بيت عبيد أدوم وكل ما له. موقفين عكس بعض، موقف فرح وحماسة شديدة جدا من داود وكل الشعب، وفرحة بوجود ربنا وان ربنا هيكون في مركز حياتكم، وبين موقف مفاجئ ان واحد يموت في تلك اللحظة، فيكون رد الفعل طب مش متحركين. اخطر حاجة في الحياة الروحية ان الانسان يعيش حياة روحية نفسانية مع الله. يعني ايه نفسانية؟ يعني يقرب من ربنا بانفعال نفسي، ويبعد عن ربنا برضك بايه؟ بانفعال نفسي. شوية حماسة، نصوم ونصلي ونحضر ونخدم. شوية ظروف صعبة يعملوا ايه؟ لا احنا عايزين ربنا، ولا عايزين نعرفه، ولا عايزين نشوف. ده هنا انسان عايش مع ربنا بايه؟ بانفعالات. بيحيا مع ربنا مش حياة روحية، لكن بيحيا مع ربنا حياة نفسانية انفعالية بحسب المزاج. ودي اكتر حاجة بتضيع الانسان في الحياة الروحية، وده اللي بيفصل ليه في اوقات كثيرة ناس كثيرة بتبقى جوه الكنيسة لكن بعد شوية خلاص فقدت اي انترست في الكنيسة في الحياة الروحية. دخلوا مع ربنا بحماسة وانفعال، وسابوا ربنا برضه بحماسة وانفعال، لان ربنا ما جاش على مزاجك. اول حاجة ربنا علمها له اني عشان ابقى في مركز حياتك وابقى انا السنتر بتاع حياتك، مش انك تعملي بالليلة وانك تبني لي مكان، لكن عشان ابقى في مركز حياتك لازم تطوعني. احنا من نوع اللي بنحب نعمل هللات حفلة وفرال وترانيم وضخ ومعرفش ايه هنعمل نهضة هوب تطلع لفوق وبعد يومين ثلاثة مفيش. لكن روح الطاعة دي عند ربنا اهم حاجة. انت عامل ايه؟ احتفال رائع جدا بدخول التابوت الى مدينة اورشليم، جاي بيرقصوا وبيغنوا وبيطبلوا وبيزمروا، وعامل لي عربية شيك بتجرها فيران ومنظر رائع. لكن انت ابسط شيء عشان ابقى في مركز حياتك ما طوعتش كلمتي. التابوت ده انا قايل لك فيه طريقة معينة يتشال بيها. لو طلعنا سفر العدد اصحاح 4 ربنا بيدي تحذيرين. التابوت ده لازم يحمل على الاكتاف، واكتاف مش اي حد، اكتاف اللاويين المكرسين لخدمة ربنا، ويتشال بالعصيان بتاعته. محدش يقدر يلمس التابوت. يقول لهم كده في سفر العدد اصحاح 4 الطريقة اللي يشيلوا بيها تابوت العهد. صاحر بعض 5 لما هترتحلوا من مكان لمكان، لما هتنقلوا الخيمة او تنقلوا اي شيء في الخيمة، يأتي هارون وبنوه عند ارتحال المحلة وينزلون حجاب السجف، اللي هو الحجاب اللي كان ما بين القدس وقدس الاقداس، ويغطون به تابوت الشهادة، ويجعلون عليه غطاء من جلد تخس، ويبسطون من فوق ثوبا كله اسمنجوني. منجوني ده لون الايه؟ السماء. وبعدين عليه جلد تخس ده عشان يحميه من التراب ومن العوامل الجوية. ويضعون عصيه، تابوت كان فيه بالجنبين حلقات تخش فيها عصيان يتشال على الاكتاف. نفس الاصحاح عدد 15 ده قال له طريقة كل حتة يشيلها ازاي. ومتى فرغ هارون وبنوه من تغطية القدس وجميع امتعة القدس عند ارتحال المحلة، يأتي بعد ذلك بنو قهات للحمل، ولكن لا يمسوا القدس لئلا يموتوا. ذلك حمل بني قهات في خيمة الاجتماع. يعني كان في تحذير واضح جدا من الله ان محدش يمس هذه الاقداس. طب انت عايز تجعلني مركز حياتك مش بالمهرجان اللي انت عامله، تجعلني مركز حياتك بالطاعة للكلمة بتاعتي. ودي اول حاجة انت عملتها، انك كسرت كلمتي، كسرت وصيتي. داود بحسب فكره لا دي اشيك لما نعمل عجلة زي العجلات الحربية بتاعة رمسيس الثاني، منظر كده شيك موكب، يعني عارفين لما يحبوا يكرموا واحد يموت يحطوه على عجلة ايه مدفع ويعملوه جنازة شيك كده، يعني عربية تجرع الحسنة، منظر رائع. فداود بحسب فكره البشري اللي شافه من الفلسطينيين، والفلسطينيين في مرة كانوا خدوا تابوت العهد وبعدين رجع ايام صموئيل فرجعوه على عجلة. قال لك احنا نعمل موقف كده بعجلة. فحسب فكره البشري لغى كلمة ربنا ولغى وصية ربنا. انت هتكرر نفس الخطأ بتاع شاول يا داود، بتلغي كلمتي وبتعمل اللي انت عايزه. اذا كنت عايز تقرب من ربنا اعمل لربنا مش اللي انت شايفه لكن اللي ربنا بيقوله لك. فاكرين القطة وصاحبها؟ قطة حبت تعبر لصاحبها عن حبها، فراحت جابت احلى حاجة بتحبها اللي هي الفار وحطتها له فين؟ في طبق الشوربة. ده اللي احنا بنعمله مع ربنا. لكن انا عايز احب ربنا اعمل اللي ربنا بيقوله لي مش اللي انا شايفه اعمله لربنا. فرق بين الاثنين. فنبهوا ان الموضوع مش موضوع حماسة ومهرجان وتنظيمات. انا عايز اقول يعني ممكن ان هم كانوا ناجحين جدا في التنظيمات بتاعة الموكب بتاع مرور التابوت في وسطيهم، كان منظر رائع وتنظيم رائع، لكن ربنا مش عايز المنظر الرائع والتنظيم الرائع. ربنا عايز القلب المطاوع. ربنا عايز يتشال على الكتف، عايز الانسان هو اللي يحمله مش التيران هي اللي تجره. ربنا عايز يبقى هو اللي محمول في حياة الانسان مش مجرد قرشين انا بدفعهم ولا شوية وقت انا بديهم في الخدمة ولا شوية معرفش مجهودات انا بثبت فيها ذاتي وبين فيها مواهبي وبروح الخدمة او بروح الكنيسة علشان اثبت ذاتي ونشاطي وان انا يعني بعمل حاجة احترم بيها نفسي. لا، ربنا مش عايز ده. ربنا عايز الطاعة القلبية لكلمته، مش عايز المنظر اللي من بره اللي انا بقدمه ليه. عشان كده الله اقتحم الموكب، عايز لهم ابقى المركز في حياتكم انكم تعملوا اللي انا بقوله مش تعملوا اللي انتوا عايزينه وتقولوا ان ربنا هو المركز في حياتنا. عايزين تبقوا ربنا هو المركز بتاعكم يبقى لازم في طاعة قلبية لكلمة ربنا. ما نزيفش كلمة ربنا، ما نلويش كلمة ربنا عشان نعيش بيها بمزاجنا زي ما احنا عايزين. اقتحم ربنا الموكب. عزة مد ايدك للتابوت ازاي؟ انت اللي تسند التابوت ولا التابوت هو اللي يسندك؟ زي الناس اللي بتقتل بعض باسم ربنا، هو انت اللي بتدافع عن ربنا ولا ربنا اللي بيدافع عنك؟ فمات عزة في الحال. مش معنى ان عزة مات انه هلك، لكن يمكن هو تصرف بدون وعي او بدون ارادة او بحركة تلقائية، لقى تابوت بيميل راح مد من غير ما يفكر. لكن الموت في حد ذاته مش عقاب، لكن اللي ربنا عمله انه وقف الحماسة التي بلا معنى عشان يقول لنا ان الحياة الروحية مش موضوع حماسة، لكن الحياة الروحية هي موضوع جهاد وطاعة لكلمة ربنا. لما حصل الموقف الصعب ده هو داود قال خلاص لا مش عايز التابوت. اذا كان لسه ما دخلش بيتي وعمل كده في يوم لما يخش بيتي هيعمل ايه؟ قرار سريع جدا بانه يجيبه، وقرار سريع جدا برضك بانه ايه مش عايزه. لما يحيا الانسان مع الله حياة انفعالية، انا عايز ربنا طول ما ربنا على مزاجي، مش عايز ربنا خالص لو ربنا مش ماشي على مزاجي. هو ده اللي بيعمله الانسان. لما تيجي نقطة محك بيني وبين الله وان ربنا ما عملش اللي على مزاجي، ابتدي بقى افكار شك. وربنا موجود الله، طب ما انت كنت عايش معاه قبل كده وكنت متاكد انه موجود، لكن دلوقتي لما بقاش على مزاجك يبقى ربنا ايه مش موجود، عايز اتفلفص منه، عايز اعمل اي حاجه تشوشر على وجود ربنا في حياتي. فده لا مش عايزه ما يجيش. واحد اسمه ادوم الجتي عبيد خده فضاف الله في بيته، بس لقى ان الله عمل ايه؟ بارك بيت ادوم الجتي عبيد ابن ادوم الجتي. الله، طب انت هتموت ولا هتبارك؟ ايه بالظبط وضعك يا رب؟ انت بتموت ولا بتبارك؟ ايه رايكم؟ ربنا الديان ولا ربنا المعطي؟ ما نقدرش ننظر لربنا من وجهه نظر واحده فقط. لازم ان الله نعرف ان الله يدين كل عدم طاعة قلبية في داخلنا، ولكن الله بمراحمه يبارك ويعطي. المسيح المصلوب القائم، ما اقدرش اخد المسيح القائم المنتصر من غير ما يكون المسيح مصلوب. المسيح الكاهن والشفيع اللي بيشفع فيه وبيغفر لي، لكن في نفس الوقت المسيح الملك الذي لازم انه يملك وانا اكون مطيع ليه ويبقى هو اهم حاجة في حياتي. لكن تحاول تاخد جانب واحد من المسيح او حتة من المسيح وتسيب الحتة الثانية، ما تقدرش. لازم تبقى النظرة نظرة شاملة تجاه المسيح، لازم النظرة تبقى نظرة كاملة تجاه المسيح. فعلمه اذا كنت عايز ابقى مركز الحياة لابد انك تطاوع. واستوعب داود الدرس جدا من الله. حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة في الجزء ده؟ إن داود أسس العاصمة للمملكة اللي هي أورشليم، واتكلمنا على أورشليم مدينة الملك العظيم اللي أحبها الرب واختارها كرمز للنفس